الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول السائل: إذا أفطرت المرأة الحامل أو المرضع في رمضان، فهل عليها القضاء فقط أو إطعام المسكين فقط، أو عليه القضاء وإطعام المسكين، حيث سمعنا أن في المسألة خلافا؟ لا ريب أن هذه المسألة هي من المسائل الخلافية بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المرضيين، لكن الذي نراه أنه الأقرب جمعا بين الأدلة في قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فتاوى بعض الصحابة والأئمة كالإمام أحمد رحمه الله، فنقول: القول الراجح في هذه المسألة أن المرأة الحامل أو المرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما فحكمهما حكم المريض، فليس عليهما إلا القضاء. وإن أفطرتا خوفا على، إذا أفطرت الحامل خوفا على رضيعها، على حملها، والمرضع خوفا على رضيعها، فعليهما القضاء ويطعام عن كل يوم مسكينا. ووجه القضاء لأنها لم تصم، ووجه الإطعام لأن الله جل وعلا يقول: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهي مطيقة للصوم لكنها لم تصم لمصلحة الغير. ومثل هذه المسألة يقاس عليها وإن لم يكن منصوصا في المذاهب لو أن الإطفائيين احتاجوا إلى الفطر، فينظر هل احتاجوا إلى الفطر خوفا على أنفسهم، فليس عليهم إلا القضاء. وإن أفطروا خوفا على هلاك من ينقذونه فأفطروا لأجلهم، فحينئذ عليهم القضاء والكفارة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: في بلدنا ومنطقتنا تصلى صلاة الظهر بعد الجمعة، يعني يصلون الظهر ركعتين ثم يعيدون صلاة الظهر 4 ركعات، وهناك نوع من الخوف إذا عرفوا أني لا أصلي معهم الظهر، فهل يجوز لي أن أؤديها معهم نفلا 4 ركعات؟ أولا، بالنسبة للجمع بين الجمعة والظهر إنما هو قول محدث ومبتدع لم يكن يعرف في القرون الفاضلة، لا في زمن الصحابة والتابعين ولا من بعدهم من أتباع التابعين ولا أئمة المرضيين، وإنما عرف هذا القول بعد القرن 5 الهجري، واستحسنه بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة خوفا من أن يكون عدد أو شروط الجمعة غير مستوفاة، فقالوا: نجمع بين أداء الجمعة ونصلي الظهر احتياطا. وهذا والله لو كان من الدين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الاستحسانات مردودة على أصحابها. فالمسلم يعمل بغالب ظنه، فإذا غلب على الظن أن شروط الجمعة مستوفاة فيصلون الجمعة ولا ظهر عليهم، وإذا غلب على ظنهم أن شروط الجمعة غير مستوفاة فعليهم أن يصلوا الظهر ولا جمعة عليهم. وأما الأخ السائل يقول إنه يصلي معهم الجمعة ثم هم يعيدون الظهر وهو يخشى على نفسه فيقوم يصلي معهم بنية 4 ركعات السنة البعدية للجمعة، نقول: لا بأس بذلك، ولكن إذا كان ثم خوف، والأصل أنه لا يجوز للإنسان يشارك الناس في البدع، تدخل معهم بنية نافلة حتى لا يضربوك أو لا يقتلوك، ثم إذا ذهبت إلى بيتك تعيد هذه السنة التي أقمتها مع صلاة مبتدعة غير محسوبة عند الله عز وجل. يقول السائل: هل يجوز لي ترك الجمعة في هذه الأيام التي فيها الوباء، وذلك لأني أخاف على نفسي لأني مريض بالرئة، مع العلم أنه ليس هناك حظر أو حجر في بلدنا؟ الجواب: يجوز لكل مريض أو خائف التخلف عن الجمعة والجماعة، وهذه قاعدة مضطردة، يجوز لكل مريض أو خائف التخلف عن الجماعة إذا كان حضوره للجمعة والجماعة يزيد من مرضه أو يغلب على ظنه تحقق المخوف. فبناء على هذا يجوز لمن هو مصاب بالربو ونحوه أو خوفا من الوباء أن يتخلف عن الجمعة والجماعة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: لدي عملة بتكوين، وهل يجوز بيعها؟ وإذا لم يجوز ماذا أفعل بها؟ الذي يتبين لي أن هذه العملة الرقمية لم تعترف بها كثير من الدول، وبناء على هذا فلا أرى التداول فيها. لكن إذا كان الإنسان يتداوله ويبيعه في مكان يعترف فيه الناس فلا أرى بأسا من ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا طبيب أسنان، وأحيانا يأتيني الناس يريدون أن أضع لهم فينير، لكن بعضهم لا يحتاجونها لكن يفعلون ذلك للزينة، فهل يجوز أن أضع لهم إذا كان الحال كذلك؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا أعلم ما معنى وضع مادة الفينير. إذا كان المقصود البياض ثم هذا البياض لا يكون جرما فاصلا بين الضرس وبين الجرم نفسه، وإنما يكون جزءا من السن ويصبح جزءا من السن، سواء كان جماليا أو كان إصلاحيا، فلا بأس بذلك إلا إذا كان يؤدي إلى الفلج. إذا كان يؤدي إلى أن يصبح هناك فتحة بين الثنايا العليا أو السفلى فهذا لا يجوز، وليس للإنسان أن يطلبه وهو برم الأسنان، وليس للطبيب أن يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الفالجة والمتفلجة، وهي التي تبرم ثناياها حتى تفرق بين الثنايا. وبناء على هذا ما عدا ذلك من العمليات التجميلية ومن العمليات التحسينية للأضراس أمر لا بأس به إن شاء الله تعالى، وهذا ليس كالعمليات التجميلية التي تكون في اللحم والشحم وفي الجلد، فإن ذاك لا يجوز إلا عند الحاجة أو الضرورة. أما عمليات التحسينية في الأسنان في الأظافر فهذه وفي الشعر فهذه من الأشياء التي يتصور انفصالها عن الجسم، فالأمر فيه واسع، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل الواجب في الشوارب قص ما يخرج يمينا وشمالا منها عن حد الفم، أو الوجوب متعلق بما فوق الفم خاصة؟ الذي عليه جماهير السلف وجماهير الخلف أن الواجب في قص الشعر أن يقصه الإنسان من جهة الشفة العليا، يقصها حتى لا تنزل الشعرات إلى الفم. أما بالنسبة للسابلة في جهة اليمين أو السابلة في جهة اليسار فهذا الأمر فيه متروك للناس، ولكن الأولى الذي عليه الجمهور هو إنهاك الشارب، وإنهاك الشارب يعني قصه بحيث لا يبقى إلا شيئا يسيرا، ثم يحفه من جهة الشفة العليا. إذن من السنة في الشارب أمران: الأول حف الشارب حتى لا يقع على الشفة العليا، الأمر الثاني إنهاكه حتى لا يطول جدا. وأنهك الشوارب هذا من معاني، حف الشوارب هذا من معاني. فإن قال قائل: فإنه كان لعمر رضي الله عنه شارب إذا غضب يفتلها من جهة اليمنى أو من جهة اليسرى، نقول نعم، إذا طال الشارب من هذه الجهة العليا دون أن ينزل على الشفة فإن ذلك تركه يجوز، وإن كان السنة الإنهاك والواجب الحف، والله تعالى أعلم. فلا بد إذن من التفريق بين الحف الذي هو من جهة الشفة فهذا أمر واجب، ومن جهة الإنهاك الذي هو من أعلى فهذا أمر مندوب وليس واجبا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا دفعت النقود للإيجار في هذا الشهر تقل النقود عن النصاب، هل علي زكاة وكيف أفعل وما يجوز لي؟ يعني قصده عنده مبلغ من المال، إذا دفع الإيجار نقص المال عن النصاب، فهل عليه زكاة بعدما ينقص النصاب؟ الجواب لا. متى ما لم يحل على الإنسان الحول ونقص المال عن النصاب فليس على الإنسان زكاة. لكن هنا مسألة: لو فرضنا أن رجلا قد بلغ النصاب عنده في رمضان، ثم في ذي الحجة نقص شيء من النصاب، ثم في الشهر اللي بعده كمل، ثم في الشهر اللي بعده نقص، ثم في الشهر الذي بعده كمل، فهذا لا ينضبط. فالعبرة ها هنا عند البدء وعند الانتهاء. في رمضان بلغ النصاب، ينظر في رمضان القادم هل عنده المال نصابا أو ليس عنده. في يوم الوجوب إذا كان عنده النصاب فعليه أن يخرج الزكاة، في يوم الوجوب ليس عنده النصاب إذن لا يخرج الزكاة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ولد لي ابن وكان مريضا جدا، فكنت أدعو الله أن يبقيه حيا، وفي أثناء دعائي كنت أقول: اللهم إن شفيت سأكون ظهري سائلة. تقول: ولد لي ابن وكان مريضا جدا، فكنت أدعو الله أن يبقيه حيا، وفي أثناء دعائي كنت أقول: اللهم إن شفيته سأكون طيبة معه ولا أسبه، وخالفت ما وعدته مرارا، فهل هذا يعد عذرا؟ وهل علي كفارة يمين؟ الجواب نعم، النذر إذا لم يوفى به الإنسان فإن حكمه حكم الكفارة، فما دمت لم تكوني معه طيبة وسببتي فإن عليك كفارة اليمين. وهل يكون عليك كفارة يمين كلما ارتكبت مخالفة النذر أو لأول مرة؟ الصواب لأول مرة، لأنك لم تفي بنذرك والنذر الشديد، فعليك أن تكثري من الاستغفار كلما سببتيه أو خالفت نذرك. يقول السائل: هل للرجل أن يربي ولده من الزنا عياذا بالله أو ابنته من الزنا في بيته، وذلك بعدما أخذه من أمه الكافرة رغم إرادتها بقوة أو بوسائل أخرى؟ أما من حيث النسبة فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن ينسب إلى نفسيهما ولدهما من الزنا، فلا يجوز للرجل أن ينسب ابنه من الزنا إلى نفسه ولا بنته من الزنا إلى نفسه، فهذا أمر محرم. قال صلى الله عليه وسلم: للعاهر الحجر، يعني أنه يستحق الرجم ولا يستحق أن ينسب إليه ابن الزنا. والولد للفراش، الولد ينسب إلى أمه، الولد ينسب إلى أمه، ففي هذه الحالة لا يجوز للأبي من الزنا أن يأخذ ابنه من الزنا وبنته من الزنا قهرا من أمه، لأن الولد ولدها وليس ولدك. ولكن إذا هي تنازلت أو رفضت تربية الولد أو البنت من الزنا فأنت ربيته دون أن تنسبه إلى نفسك وتبنيته، فهذا أمر مباح، ولكن إذا كبر فإنه لا يكون أخا لأبنائك ولا أختا لأولادك، فاعلم هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء: اللهم أيدني بروح القدس، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت كما جاء في صحيح البخاري أنه قال له: أنشد ومعك روح القدس، أو اللهم أيده بروحي القدس كما جاء في الحديث. الجواب أن الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم أن تأييد بروح القدس إنما هو من خاصية الأنبياء، فقال عز وجل عن عيسى عليه السلام: وأيدناه بروح القدس، وكذلك أيد الله نبيه بروح القدس، فإذا أيد الله نبيه بروح القدس ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤيد الله بروح القدس حسان شاعره أو خالدا قائده أو فلانا طليعته، فهذا أمر مباح له عليه الصلاة والسلام. أما نحن فيقول أحدنا الله ميدني بروح القدس جبريل، فليس لنا ذلك، وهذا نوع من التعدي. وإنما يقول الإنسان اللهم يدني بما شئت، اللهم احفظني بما شئت، اللهم اعصم لساني وقوي بناني، اللهم اربط على قلبي، اللهم سدد لساني، ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل هل يجوز، هل الرئيس أو الوزير طاعتهما بالمعروف من طاعة ولي الأمر؟ والبعض يقول إن طاعة الوزير يجب طاعة وكيله ومن وضعهم حتى نصل إلى آخر موظف، فمن رد؟ بارك الله فيك. نحن نسأل الناس سؤالا طبعيا. الآن لو أن إنسانا في البيت، ألا يجب على الأبناء أن يطيعوه؟ ألا يجب على الزوجة أن يطيعوه فيما تحت يده ولايته من البيت؟ الجواب بلى. طيب إذا كان هذا الزوج صاحب البيت يعمل في المدرسة مدرسا، أليس هو سيسمع ويطيع للوكيل في المدرسة والمدير في المدرسة في ترتيب الحصص، في الدخول والخروج ونحو ذلك، في الإجازات والعطلات؟ الجواب بلى. طيب إذا كان مدير المدرسة تحت الوكيل، أليس هو ينضبط بما يأمره به الوكيل؟ وإلا كيف تنضبط الأمور؟ لا تنضبط الأمور. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي قال لأصحابه: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهو كان يرسل الموظفين والمسؤولين ويجعل لهم مسؤوليات ويأمر الناس بالسمع والطاعة له فيما تحت يده. فالوكيل والمدير والوزير وكل واحد من هؤلاء له سمع وطاعة فيما تحت يده، لكن ليس لمدير المدرسة أن يتحكم في مدرسة أخرى، ليس لوكيل في وزارة أن يتحكم في وزارة أخرى، ليس للوزير سمع وطاعة في وزارة أخرى، وإنما السمع والطاعة لهؤلاء مكتسبة بتوظيف ولي الأمر لهم، فلهم سمع وطاعة في قدر وظائفهم فيما تحت وظائفهم. وإذا رأينا منهم شيئا يخالف ما نحب أو يخالف أمر الشرع، فنرفع أمرهم إلى المسؤول الذي هو أعلى منهم سرا دون فضيحة ودون الإشهار، فإن الفضيحة والإشهار من صفات المنافقين. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلا يجوز أن نشيع الفاحشة ونشيع المنكرات، وإنما ننصحه سرا، فإن قبل الحمد لله، ما قبل نرفع أمره إلى الذي فوقه. رفعنا أمر المدير إلى الوكيل، الوكيل ما سمع الكلام، فيرفع المدير أمره إلى الوزير، الوزير ما سمع الكلام، فيرفع من يعلم بهذه الواقعة أمر الوزير إلى رئيس الوزراء. إذا رئيس الوزراء لم يعمل بما يعلم بهذه الواقعة، إن استطاع يرفع أمره إلى الأمير، إذا لم يستطع يرفع أمره إلى الله الذي يعلم السر وأخفى. وإذا لم يسمع الأمير الذي رفع إليه الأمر سرا ولم ينفذ ما طلبه البعض من الأمور التي فيها مصالح المسلمين أو من الأمور التي فيها مخالفة للشرع، ولم يسمع الأمير أو الملك أو رئيس الدولة الأمر، فيرفع أمره إلى الله جل وعلا دون أن يكون هناك إشهار، أو دون أن يكون هناك ثورات، ودون أن يكون هناك قتل وقتال، فإن هذا أمر لا يستقيم معه الأوضاع ولا الأمن بالبلاد. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أمراء ويكون ويكون، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: بما تأمرنا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، يعني بالمعروف، فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال في رواية أخرى، قال: سلوا الله الذي لكم وأعطوا الذي لهم. ولنضرب مثال الآن، لو أن شخصا خالف الله فينا فارتكب المحرم فهل نحن نرتكب المحرم؟ عياذا بالله. لو أن رجلا ضرب ابنا لك حتى فقع عينك، فهل أنت تذهب وتفقع عينه؟ لا، تشتكي أمره إلى الحاكم. طيب إذا الحاكم ما سمع لك، تشتكي أمر الحاكم إلى الله سبحانه وتعالى. ليس لك أن تفقع عينك بنفسك، وإلا رجعنا إلى شريعة الغاب والثورات، وهذه الطريقة الغربية هي طريقة شريعة الغاب. وإن كان لبسوه بلباس زعموا أن فيها أحزاب وأن فيها كذا وكذا، لكن المشاهد والعاقل يدرك أن هذه ما هي إلا لعيب في الواقع يتحكم فيها بعض الناس الذين يملكون الإعلام ويملكون المال في رقاب الآخرين. والطريقة الشرعية هي الأحسن. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله تعالى أعلم. نحن ننظر إلى الإمام أحمد. الإمام أحمد الذي كان يسجنه ويعذبه ليس هو الخليفة فقط، حاكم بغداد ابن إسحاق كان يعذبه، ثم لما لم يجب رفع أمره إلى الخليفة. فهل الإمام أحمد لما كان أمير بغداد أو رئيس بغداد كان يضربه ويسجنه دون علم الخليفة، هل كان يقول لأصحابه أخرجوا عليه وأشروا أمره بين الناس لأنه فعل بي كذا وكذا؟ لا والله، وإنما كان يقول له اصبروا فإن الفرج قريب. فلما رفع رأسه إلى الخليفة، الخليفة قام بتعذيبه ومع ذلك وسجنه وسجنوه، وجاءه الناس يريدون الخروج على حاكم بغداد وعلى الخليفة، فقال لهم اصبروا فإن النصوص لا تأمر إلا بالطاعة في المعروف وتنهى عن نزع اليد من البيع والسمع والطاعة. فهذه هي الطريقة السلفية. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان أمراء كل بلدة إذا دخل إلى الشام أمير الشام أحيانا يعذبه ويسجنه، وأمير مصر مرات عذبه وسجنه، فهل دعا إلى الخروج عليهم بحكم أن هؤلاء ليسوا خلفاء وليسوا حكاما لبلدان المسلمين؟ الجواب لا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يديم الأمن والأمان في بلاد المسلمين، وأن يبعد عن بلاد المسلمين الثورات والنعرات الجاهلية والثورات المدمرة التي أكلت الأخضر واليابس، ولا يستفيد منها إلا الصهاينة والغرب ومن يسير خلفهم. ونسأل الله أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. يقول السائل: ذكر ابن رجب رحمه الله في أواخر رسالة الكلام على سورة الإخلاص بأن النذر شرك أصغر، فما توجيه كلامي رحمه الله لا سيما أن الإجماع منعقد بأن النذر شرك أكبر؟ كلام ابن رجب يوجه أن النذر لغير الله عز وجل شرك أصغر، يعني من جهة كونه في محل ليس عبادة، فهذا بدعة، فهذه بدعة. وإلا فإن مجرد صرف النذر نفسه لغير الله شرك أكبر. فإذا النذر له وجهان: وجه هو شرك أكبر، وهو كونه نذر لغير الله عبادة من العبادات أو طاعة من الطاعات. والوجه الثاني أنه أوقع النذر على غير الوجه الشرعي، فهذه بدعة، والبدع من جنس الشرك الأصغر. والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل للمبتدع توبة؟ وما هي الشروط التي إذا تاب المبتدع من بيته أن يعملها؟ الجواب نعم، المبتدع له توبة. وأما ما جاء من الحديث أن الله عز وجل لا يقبل توبة المبتدع، فالمقصود لا يوفق إلى توبة. وأما إذا وفق بأمر الله عز وجل وإذنه، وأن الله يهدي من يريد والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فإن الله يقبل توبته، بل الله يقبل توبة المشرك وهو أعظم من المبتدع. لكن ما هي الشروط التي يقبل الله بها توبة المبتدع؟ يقبل الله توبة المبتدع بالشروط الأربعة التي ذكرها العلماء، وهي الإقلاع عن البدعة الندم على ما فات، العزم على ألا يعود، والأمر الرابع أن البدعة يتعلق بها حقوق الله وحقوق الناس، فيبين للناس خطأه وضلاله ويحذر الناس من اتباعه على ما كان عليه. ثم إذا وجد أناس قد تبعوه على ذلك يحذرهم ويبتعد وينذرهم ويخوفهم، كما فعل الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى لما رجع من العقيدة المعتزالية والعقيدة الكلابية الباطلة. قام في منبر مسجد بغداد وقال للناس: أيها الناس، إني أنخلع مما كنت عليه كما إني أنخلع من عباية هذه أو من ثوب هذه، فخلع عباءته وألقاها بين يدي الناس. فيجب على المبتدع أن يبين للناس أن ما كان عليه ضلالة، وأنه لا يبيح لأحد أن يتبعه بتلك الضلالة. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه يقبل توبة المنافقين، وهم من جنس أهل البدع، وإن كان بدعتهم أكبر، لكنه قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فلا بد من الإصلاح، فلا بد من الإصلاح والاعتصام بالله جل وعلا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من شرط توبة المبتدع أن يبين للناس أنه راجع عما كان عليه. أي ناس؟ مو لي أنا ولك أنت، لا، لمن؟ يبين للناس الذين كان سببا في ضلالهم، وليس لي ولك وللموحدين، فالموحدون لله الحمد بعيدون عن هذه البدعة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل كل من اتبع الفكر النسوي كافر؟ وهل النسوية بحد ذاتها كفر؟ لا أعلم ما المراد بهذا السؤال، والله تعالى أعلم. يقول السائل: جدي توفي وترك وصية فيها أن لي قطعة أرض وسيارة وأنا لست من الورثة، وما تركه لي أقل من ثلث ثروتي، والآن أعمامي وعماتي يرفضون إعطائي حقي من الوصية، وأنا لا أريد التنازل، فما العمل؟ جزاكم الله. العمل في هذه المسألة الرجوع إلى المحاكم أو إلى شيخ ترضونه. والأصل أن الوصية إذا كانت في الثلث فأقل فإنها واجبة النفاذ إذا كان لغير وارث، وأنت في هذه الحالة توفرت فيك الشرطان، فلست من الورثة، وجدك قد وصى لك بأقل من الثلث، فأنت يحق لك أن تطالب شرعا وقضاء قطعة الأرض التي أوصاها جدك لك والسيارة. فإن خالف أعمامك في ذلك وعماتك فأنت عليك أن تلجأ إلى شيخ يذكرهم بالله ويخوفهم، أو إلى قاض يلزمهم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.